الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة مع حديث عظيم جليل هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرسم لكل مؤمن ومؤمنة منهجه في الحياة. هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة، فيهاش في واحد طريق، طريق سليمة لمن أراد السلامة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يرسم لنا المنهج الذي يجب اتباعه في الحياة. ذلك أن من حاد عن المنهج الرباني، الطريق التي يرسمها لك الله وترسمها لك النبي صلى الله عليه وسلم، من حاد عنها سيدفع الثمن غاليا. إذن باش الإنسان ما يجيش واحد النار ويحصل له من الأسى والأسف، ما الله به عليم، تيقول لك لا، ها انت سير سير، ها الطريق، ها هي ها الطريق اللي بتخرجك، ها الطريق اللي بتسلكك، وحتى إلا كنتي خايض في شي طريق عاود رجع، ها واسلك سبيل وطريق النجاة، لأنه في الأخر ديناش بالك، بالك هي سعادتك وبالك هي راحتك. إذن هذا الحديث يبتدي أباش بخبر، هذا الخبر احنا محتاجينه نخدمه عليه، وهو آش القوة الإيمانية والقوة البدنية. ذلك أن القوة الإيمانية هذه محلاش إجمع على أنها مطلوبة من جميع العلماء، أن الإنسان المسلم مطالب بأن يكون زاده الإيماني قوي، لأنه هو اللي بيواجه بهاش الأزمات والشبهات والشهوات. هذا الزاد اللي هو الزاد الإيماني مطلوب، وإحنا من عقيدتنا الحمد لله أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص باش بالمعاصي. إذا المؤمن اللي تيزيد في الطاعات، سواء كانت الطاعات اللي تاعت الجوارح من صلاة صيام صدقة، ولا الطاعات القلبية، الطاعات القلبية، لأن القلب تواش تهو عنده طاعات، تهو عنده طاعات كالخوف من الله، الرجاء في الله، الاستعانة بالله، هذه كلها أعمال قلبية حتى هي تزيد في الإيمان. إذن إلى المسلم ارتقى لهذه الدرجة وصار إيمانه قويا، تيرتقي لواحد المرتبة اللي هي مرتبة الخيرية، تيولي خير وأحب إلى من؟ إلى الله. وبالتالي الإنسان لك الله تبارك وتعالى تيحبه، واش بيخصو شي خير؟ لا. إذن المؤمن القوي في إيمانه، هذا محل اتفاق. طيب، وإحنا مطالبين بالقوة البدنية، نعم، حتى الإنسان يتهلا في صحته، لأن الصحة آش بيتهلا فيها ماشي لذاتها، لا، وإنما للعبادة وللطاعة. واحد الإنسان تلقى تيمشي مثلا للصال، تيدير الرياضة، تأكل ماكلة مزيانة، ماشي لأجل، لا لا، ولكن الأجر ملي يجي الليل تلقاهاش، تلقاه في المكان المناسب. شي واحد محتاج للمساعدة تلقاه في المكان المناسب، بل شي واحد غادي في الشارع جار وهذا الشي بوطة متكية تيمشيهاش وتيستخدم قوته، هذا هو المراد. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ذاك اللي تلقاه مديها في صلاته هو مؤمن، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يؤمن بالله ملائكته، ولكن مسكين في واحد شوية الخمول، ما كاين لا رواتب ولا نوافل، يقتصر فقط على الفرائض. ذاك الشيء اللي بغيت تغدى عليه الإيمان وبيقوى به ما تتلقاش تيديره، وبالتالي يضعف. هذا راه حتى هو فيه خير ولكن ماشي بمستوى الأول. لذلك غادي يقولنا الحديث في الاخر وفي كل خير، يعني هذاك المؤمن اللي هو ضعيف الايمان تاعو حتى هو راه فيه الخير. وهل يقارن المؤمن اللي هو ضعيف الايمان باي كافر على وجه الارض؟ بعض الناس يديروا مقارنه تيقول لك كذا كذا، لا هذوك هما المسلمين حقيقه، الكافر تيبقى كافر. المؤمن واحد خير من ملء الارض، مناش من الكفار، لأن الكفر ما تيسوى عند الله تبارك وتعالى لا شيء. إذا أنت سويتي باش بإيمانك، إذا هنا المدار يدور على أي شيء؟ على الإيمان. إذا المؤمن القوي في إيمانه، في دينه، في بدنه، في ماله، تتقوي المال تاعك لأجلاش؟ خدمتاش الدين، خدمة مصالح المسلمين، حتى هذا كذلك مطلوب. المؤمن القوي خير وأحب إلى من؟ إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، هذا التدليل، هذا العبارة الأخرى تقول العلماء على أنها من باب الاحتراز. عندك تصحب بأن المفاضلة لما جرت راه هذاك المؤمن اللي هو ضعيف الإيمان ما تيسوى عند الله تبارك وتعالى ولو لا. قال وفي كل خير، إلا أن الخير اللي هو في المؤمن القوي كتار، تسميهاش الاحتراز. والاحتراز أسلوب عربي، أسلوب كذلك عربي، أسلوب قرآني. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اسمعش قال الله ففهمناها سليمان، فهمنا سليمان، داود ما فهماش. طيب هل هذا يقتضي أن ازدري داود؟ لا، قال وكلا آتينا حكما وعلما. إذن هذا هواش أسلوب الاحتراز. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. اسمع، وكلا وعد الله الحسنى، ما غاديش يتساووا. ولكن هل هذه المفاضلة تقتضي ازدراء المفضول؟ لا لا لا. إذن قال وفي كل خير، إذن لنحرص. هذه الجملة اللي هي خبرية مفادها شنو هو؟ هو يحاول الإنسان يقوي إيمانه بالطاعات، سواء كان طاعة الجوارح ولا طاعتاش طاعات القلب. والإيمان كما ذكرت يزيد وينقص. ثم قال، وهذه أول وصية، هذا خبر ولكن خبر في طيه آش، أمر المسارعة لتقوية الإيمان. هالوصية اللي هي صريحة أولى أشنا هي؟ احرص على ما ينفعك. وما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات إلى هذه الوصية جميعا في زمان كثر فيه هدر الوقت وقتله. الناس دابا هما تيجريو، ولكن واش تيجريو في صالحهم؟ في شي حاجه اللي فيها النفع؟ لا اظن ذلك. هادشي اللي تيتشاف دابا الان قليل، اللي تتلقاهاش ضنين بوقته، بخيل به، لا يصرفه الا في المنفعه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بغيتي حياتك تكون مزيانه، بغيتي تمشي في واحد الطريق اللي هي مزيانه، احرص رحمك الله على ما ينفعك. احرصي رحمك الله على ما ينفعك. الحرص شنو هو؟ الحرص هو طلب الشيء باجتهاد، طلب الشيء باجتهاد. واسم الفاعل منه حريص، من باب حرص. قال وقد حرصت أي طلبت أجتهد أحرص أو أحرص بالضم والكسر كل وجد لك قالوا. إذن اسم الفاعل حريص، وحارص تقول حارص القصار الثوب أي شقه فهو حارص، هذا اسم فاعل حارص ما عليناش، هذه فائدة لغوية. إذا الحرص شنو هو؟ هو طلب الشيء باجتهاد، تدي الحاجة بين عينيك، قرايا عمال أي حاجة تديرها بين عينيك وتتولي تتفرغ لها الوقت التام الكامل لها. طيب هذه الحاجة شنو هي؟ هل هي من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة؟ بجوج، المهم هو البطالة ما خصهاش تكون. ماشي تلقى الإنسان تيمضي النهار كله من هذا الفيديو لهذا الفيديو لهذا الفيديو لهذا الفيديو، أشنا هو النفع اللي ديتي؟ لا شيء. هذا الشيء لا كان لا له ولا عليه. أما هذا الشيء اللي كينضروك باليقين تكاد تجزم بأن الناس يصرفون أوقاتهم فيما يضر، وهذا فيه مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. واش المسلم دابا الان تلقاه تيهضر هذا الكم تاع الاوقات اللي تنشوفوا حنا دابا الان اللي تنعيشوها كلنا؟ لا لا، هذا هدر ضياع. شكون اللي غادي يتحاسب عليه؟ شكون اللي غادي يتحاسب؟ ما حنا. احرص رحمك الله على ما ينفعك، احرص رحمك الله على ما ينفعك سواء في دينك او في دنياك. وإلا لقيتي حتى المسائل الدنيوية دخل فيها النية وتصيرها داخل الدين راه مزيان. إذن هذه الوصية الأولى اللي احنا محتاجينها. تلقى الإنسان بطال، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة، هدار للوقت، مضيع للأزمنة، فاشل، بايراش هي السهلة، والدي حصو يعطيوه ويشريو ليه وتيدور تيقول لك هذا البلد ما فيها ما يدار، ما كاين والو. واش انت درتي المجهود؟ هاد الوليدات دابا الان اللي تيهضروا وتيقول لك ما كاين ما يدار، واش انت درتي بهاد الوصايا واستغليتي الوقت تاعك؟ لا لا، تيقول لك كاع وكاع الى قريت كاع، لا دير دير شي حاجه اللي تنفع، ما ديرش شي حاجه اللي تضر. هذاك الحاجه اللي بغيت ديرها تنفع لا بد ان تستفيد منها، الا ما استفدتي انا تستفد ليه. اذا هذا توجيه نبوي لينا احنا جميعا والشباب خاصة، أن يحرصوا على ما ينفعهم. بالله عليك الناس دابا تلقاهم جالسين هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، والكلامات والتحليلات تقول هذا هو إنشتاين زمانه، فاش متى تجي تلقاش الخاوي، تجيش تلقى الخاوي الخاوي. هذيك شي وحدين تيتناقشوا على شي جوج الفروق، احنا بعنا لكم اللعاب الفلان الفلاني بكذا كذا من المليارات، الاخر تيقول ليه لا هذاك تاعنا احنا اللي عطيناه الفرق مليار وكذا، جالسين حدا مول القهوه وشي ساعتين ولا ثلاث سوايع تاع الهضره. في الاخر هو يدور لهذا قال ليه الله يرحم والدين شي نصيص تاع الخبز فيه البطاطا تاع الغدا، وانت ما عندك حتى باش تاكل نص خبزه وتتهضر ليا في المسائل اللي هي خاويه. أين معاشر المسلمين؟ أيننا نحن من هذه التوجيهات النبوية؟ أش عطانا إحنا هذا الكلام؟ سنين وإحنا تلوكوا في هذا الدرا، ما أش اللي عطانا؟ تيها فرص قول يا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سير ديشيركنا وبدأ تسبح وتذكر الله تبارك وتعالى، يقينا غادي تخير الحال تاعك. إحنا اللي قال هذاك لا دين لا دنيا، نسأل الله السلامة والعافية، ضياع ضياع ضياع. شوف شوف ملي تبغي تنعس حط راسك وقول أين أنا من هذا التوجيه النبوي؟ احرص على ما ينفعك. ثم قال واستعين بالله. ملي تكون غادي في الطريق المزيانة وتبارك الله فين ما بنت لك الحاجة المزيانة أنت مجد فيها، كاين شي وليدات على هذه الشكلة، إياك أن تركن لقدراتك. كاين بعض الوليدات تيتم غادي صافي تيولي هو واثق من نفسه بحكم أنه تيقرأ مزيان بحكم تيولي تيركن نفسه. إلا عندك إلى لقيتي راسك غادي في طريق مزيانة فهذا بفضل الله، ماشي بجهدك أنت، ماشي بقدراتك الفكرية، راه كاين اللي كثر منك وما وصل والو. إذن خليك دائما ناش حدا الله تبارك وتعالى، خليك دائما ناش شد في الركن الركين، استعين بالله دائما. أي حاجة بديرها قول يا ربي أنا رما لا حول لي ولا قوة، بك أصول، بك أجول، ما متكي على حتى شي واحد. واه ياك جدك هو فلان؟ لا لا لا، ما كاين جدي هنا ولا كذا، الله هو الذي ينفع هو الذي يضر، هو الذي يوفق، من كل خير هو الذي يرفع، هو الذي يضع. لا أحد يستطيع أن يصلي ولو قيد أنملة من الخير. هذه العقيدة تاعت المسلم. وراء عندي اللي يهضر عليا أفكار، لا لا لا لا والو والو، دائما دير الله هو عوينك. إلا أنت بقدر ما تفتقر الله تبارك وتعالى بقدر ما تيجي النجاح. وراء كاين كثير من الناس تيكون غادي مزيان، تيكون غادي مزيان وفي الطريق مزيانة ويحرص على ما ينفعه، ثم ينقلب بسبب أنه تيحس بديك الأنا، فيكله الله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه ضاع. إذن خليك قبل الطريق، هالتوجيه الأول، احرص على ما ينفعك، وخليك دائما درويش، وخليك دائما فقير إلى الله. ثم قال ولا تعجز، ولا تعجز إلى الله. وفقك أنك تمشي في شي برنامج ولا في شي طريق ولا في شي عمل معين عندك تبدأ وتنقطع. كاين بعض الناس تيكون كي تنقولوا حنا بلغتنا عشاق وملال، تتلقى تيجي بيدير الحاجة بواحد الهمة عالية، لكن سبحان الله سرعان ما يفتر، تلقى تيضرب هنا وتيعود يضرب هنا وتيعود يضرب هنا لا لا لا، خليك في بلاصة وحدة، خليك في بلاصة وحدة اللي تيضرب هنا وهنا وهنا تيقول له لما تيطلع الماء، خليك في بلاصة وحدة وسير واستعن بالله تبارك وتعالى. لا راه ما لا لا يخليك، خليك لا تعجز، دير اللي عليك، دير اللي عليك، لأن احنا كنا في الدنيا اش تنديرو؟ تنديرو الأسباب، ومسبب الأسباب هو الذي لها. إلا با يوفقك يوصلك راه تيوصلك، وإلا ما باش ما باش. الأمر أمره، الأمر أمره. إذا ولا تعجز، ما تكونش عاجز وقت ما بغيتي دير شي حاجة تبدا باش أنت من فوق واحد شوية بغيتي يقول لك لا لا لا لا أجيك إياك. قال كأن التواني أنكح العجز بنته وساق لها حين أنكحها مهرا فراشا وطيئا ثم قال لها اتكئي فإنكما لا بد أن تلدا فقرا. التواني مع العجز بلاتي دبن وتلقى الإنسان في واحد نوع الكسل وما باش يدير هذا أش تيكون المال والعياذ بالله إلى الفقر، ومع مر الإنسان تيوصل لشي حاجة. إذن هذه وصايا قيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ديرها قدامك، احرص على ما ملي تحل عينيك اش اللي بغي ينفعني. ابا يجي عندي فلان بغيت نمشي انا وياه حتى لهنا، علاش؟ كاين شي نفع بغينا نمشيو نخدمو عند شي ناس، بغينا نسوق. سير سيد الله يسخر لك، سير الله يسخر لك، لا بغيت نمشي ندور انا وياه كذا كذا، واقفين حدا المدارس جالسين في قهوه مش شيخ بغي يدخل عليك. هل لك فيه منفعه؟ دائما اي حاجه تريد ان تقدم عليها فيها منفعه على البركه، ما فيهاش منفعه جر راسك، لأن إذا ما جريت رأسك دروك غادي تجرب الزمنك وغادي تندم ساعة لا ينفع الندم. إذن احرص على ما ينفعك في دينك وفي دنياك، ثم استعن بالله. دائما الله تبارك وتعالى حضره في أمورك، حتى ملي تحضر تبغي تعقد السير تاعك قول بسم الله، وأنت تشعر أنك مفتقر إلى الله، ماشي القدرات، ماشي طاقتك، ماشي تنعرف فلان ولا لا لا، كل شيء داك شيء تيمشي. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي حاجة توكلتي عليها غير الله تبارك وتعالى راياش أي للزوال إلا وجهه سبحانه وتعالى. واستعن بالله، ثم قال ولا تعجز. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. إذن قلنا الإنسان يحرص على ما فيه نفع له، ثم يستعين بالله، ثم يمضي قدما ما يتكسلش، تكون الإرادة تاعو قوية. لكن كما ذكرت أحيانا الإنسان تيدير هذه المسائل كلهم ولكن لا يوفق، لا يوفق، تلقى يحال بينه وبين مطلوبه. دوزت الامتحان الفلاني، انا اللي كنت دولية بلاصتي مزيان، اش درتي؟ لا مشيت مزيان قريت استعنت بالله ما عجزت يعني مشيت لقدام كنبغي نتزوج فلانة ها وخرج عليا كنت إذن هذه المسائل حيلة بينك وبينها إذن أش بغيت ندير هل أجلس أبكي على الأطلال وأجتر الماضي وكنت بغيت نكون وكنت تفرق مع هذه الهضرة تفرق على المعادله راه ما تدخل عليك حتى شي فضل ما غادي يعطيك حتى شي نفع وان فاتك شيء اما بفعل فاعل واحد تسبب فيه ولا خطا درتيه ولا اي حاجه حنا ما تهمناش المهم الله تبارك وتعالى خلاصه القول الله ما باش ما شاء لك ذلك باختصار دير هذه في دماغ والله يعلم وانتم لا تعلمون كنتي بتكون هو مدير شركه كذا الى اخره وليتي اش داير كورير ستتبع قدام الجامع ولا في السوق ولا كذا وتتبقى دائما اش تيجي ابليس شتي هذاك راه هو كذا ها وتتفتح هذا العمل لا لا لا لا, لا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تكونش هكوا الا كنتي هكوا بتولي اش بحال ديك النبوله ولا كراش عند إبليس مرة كل مرة تيحركك مرة هكوا ولن تجني من وراء ذلك إلا الآهات والأنات والهم والحزن والغم لا إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أجيجي وإن فاتك شيء كما بيكون فلا تقول لو كون هير كي تنقول إحنا كون هي ما كان هذاك كون هي درت هذه لا ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكون هي ما شريت لي الموتور طيب الله دار الحديثة كون هير زرت الفران ما غاديش تدخل السيارة لا خليك هذاك الشيء كله مقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر طيب أحمق المسائل تتمشي اعتباطيا لا رب العالمين هو اللي كاين تيسير كل حاجة تتمشي بإرادته سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يشاء وإلا قل لي بربك كيف أنت تقف مرات وكرات في اليوم الحمد لله رب العالمين أشني يا رب العالمين الكون كله في قبضته اللي بغاها تيمشيها اللي ما بغاها ما تيمشيها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى إذن كيف تجيل هذه وتبقى تتلكك في الهضره لا اش إذن ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا طيب هاني أنا خصني نتكلم خصني نقول شي حاجة قال لك ها ما تقول لأن الشرع متى يسد لك واحد الباب يعطيك اش بدله تيفتح لك واحد الباب بدل اش نقول ولكن قل قدر الله أي هذا قدر الله خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا قدر الله ولا قدر الله إذا نقول إيش هذا الشيء اللي بالله هذا الشيء اللي ترى لي القدر المقصود به هنا المقدور ما هو واقع هذا الشيء اللي ترى وهذا الشيء اللي أنا فيه إيش من الذي شاء الله هذا قدر الله وما شاء فعل وما شاءه سبحانه وتعالى فعله فلا راد لقضائه ولا راد لمشيئته انت تتشوف قدامك لكن ربك يعلم وانتم لا تعلمون وما تشاءون الا ان يشاء الله علاش ان الله كان عليما حكيما انت ما عرفتي والو وشحال من الناس دابا الان تيتاسفوا سنين ولكن جات واحد اللحظه قالوا وياه كون الله تبارك وتعالى وفقني في داك الشيء اللي بغيت كاع ما يحصل لي هذا الخير اللي انا فيه ولا كون مشيت في هذاك المسار اللي كنت عاد دروك تبين لك لا خليها في الكريم سبحانه ان الله كان عليما حكيما عليما والله يعلم وانتم لا تعلمون حكيما يضع الاشياء في نصابها البنيه كان بغى يجي ليها فلان ولا جا لها غير فلان والحمد لله الله تبارك وتعالى من اللي قدر لها هذاك اللي بغى يتزوجها لحكمه ومن ادراك بانها كانت ستسعد مع فلان ومن ادراك بان ابنك الذي انفقت عليه النفقات وكان بيكون هو كذا ولا اش لهذا الجهه، من ادرك انه كان غادي ينتج وغادي يفلح، ربما خسر دنياه واخرته. لذلك خليها غاديه، خلي الله تبارك وتعالى مشي امورك. فاختيار الله تبارك وتعالى للعباد ابرك واحسن واجمل واكرم واهنا وامرا. لا تبقى اذا القضيه فيها خليها، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان. اش معنى هذا الكلام؟ شحال من واحد تعيش على هذا لو كون هير. قال لك اذا دخلتي ليها فتحت على نفسك باباش الوساوس، يعني تبقى كذا وكذا وكون حتى تولي تدخلك الابليساش لواحد المجال اللي يسميه الوساوس. دخلتي تماك الله يهنيك، ما باقي صالح لا لنفسك ولا لغيرك، تتولي على على على على على مجتمعك، على عائلتك، على اولادك. لذلك الانسان مطالب بان يتشبع بهذه المبادئ العظيمه. احرص على ما ينفعه، استعن بالله، لا تعجز، سلم امرك لله. ونعلموا وليداتنا هذه المبادئ. احنا في زمان الان والله الذي لا اله الا هو، هذا الشيء اللي جاي يضرب، لن ينفع الا مثل هذه الامور باليقين. هذا الشيء اللي جاي يضرب لن ينفع الا هذه المعنويات. علاش تلقى المسلم الان يحارب الان في مبادئه، يحارب في دينه؟ لانه هو الركن فاش الدين. احنا الركن هو فاش الدين. حتى تيقول لك الجوع يطرد بالخبز اليابسي، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. انا ما غادي نهتم بالكرشي، كرشي الحمد لله راه يرطري في الخبز غادي، ولكن اللي واعر انا الى اخوه القلب مشيتي الله يهنيك، ولكن الى عمر القلب ما عندهاش المشكل. الكرش تعمر ولا ما تعمر، لابس ما لابس، الحمد لله كل شيء سيان. رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الحياه تاعو كي كان مليئه باش بهذه المبادئ، بهذه المعاني اللي هي الزاد الحقيقي. فنسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، كما نساله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق فيما نظر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا أو أي بلاد من المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.